الحمد لله، الحمد لله القائل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على رسول الله القائل: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صلى الله وسلم على مؤسس حضارة الأمة، وعلى معلم الأجيال، وعلى هادي الشعوب، وعلى الذي أقام صرح الحضارة. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، غدا يبدأ العام الدراسي، وغدا تفتح الجامعات والمعاهد والمدارس أبوابها، وغدا يخرج شبابنا وكريماتنا لتلقي العلم النافع، وغدا تستهل السنة الدراسية يومها الأول. والسؤال: ما هو موقفنا من العلم؟ وما هو العلم الذي نريده؟ وما هو واجب العلم علينا؟ وما هي مسؤولية الأساتذة الأخيار والمعلمين الأبرار تجاه شباب الأمة وكريمات الأمة وأجيال الأمة؟ لقد أصبح غدا هو موعد يوم يرسل الأب فلدة كبده إلى الأساتذة والمعلمين، فماذا يفعلون بهذه الكبد وبهذه القلوب التي تجلس أمامهم؟ وما هو موقف الإسلام من العلم؟ أولا، أيها الأبرار، نادى الله بطلب العلم ومدح العلم وأثنى على العلماء وبجلهم وذكرهم في كثير من الآيات، وذم صنفا آخر من العلماء ومقتهم وندد بهم وذمهم وذم مساهم. يقول الله سبحانه وتعالى لرسوله في أول طرق الدعوة وخطواتها: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قبل أن تبدأ في الدعوة، قبل أن تبدأ في الحياة، قبل أن تبدأ في المسيرة، عليك بطلب العلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. املأ قلبك بالإيمان، املأ جوارحك باليقين، كن عبدا لله قبل أن تتعلم العلم. ويقول الله له ممتنا عليه يوم أخرجه من بين جبال مكة ووهادها وشعابها: ما تعلم في مدرسة، ولا دخل جامعة، ولا تلقى العلم على شيخ، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. من علمك؟ من هم شيوخك؟ من هم أساتذتك؟ الله الذي علمك، والله الذي فقهك، والله الذي نور بصيرتك. فاعلم أنه لا إله إلا الله. واستشهد الله بالعلماء وبطلبة العلم على أكبر شهادة في الدنيا، وعلى أكبر شهادة عرفتها الإنسانية، وهي شهادة التوحيد. فقال عز من قائل: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فانظر كيف جعلهم شهداء على وحدانيته، وشهداء على ألوهيته لعظم قدرهم. ووصف الله طلبة العلم بأنهم يخشونه تبارك وتعالى، وبأنهم يقفون عند حدوده، وبأنهم لا ينتهكون حرماته، وبأنهم يراقبونه في السر والعلن. فالذي لا يراقب الله ليس بطالب علم، والذي لا يخشى الله ليس بطالب علم، والذي لا يتقي الله ليس بطالب علم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ووصف الله طلبة العلم بأن عندهم من الفهم للدعوة والفهم للفقه في الدين والاستنباط بالنصوص شيء كبير. فقال: وما يعقلها إلا العالمون. هذه الرسالة الخالدة، هذه المبادئ الأصيلة، هذه الأهداف الجليلة لا يعقلها إلا من يفهم عن الله أمره ونهيه. ولم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه بالتزود من شيء إلا من العلم، فقال له: وقل رب زدني علما. لا يكتفي بعلم ولا يقف عند نص، وإنما همته تمر مر السحاب كل يوم في الزياد، وكل لحظة في تحصيل، وكل ليلة في مواصلة في هذا الطرح الجميل. وقل رب زدني علما، فهذا العلم الذي يغبط عليه صاحبه كل وقت في ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل. لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. والله عز وجل حكم بين طلبة العلم وبين غيرهم، فقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وسكت عن الجواب، وسكت عن الجواب لأنه ليس، لأنه لا ينبغي للجواب إلا جوابا حاصل، ولا ينبغي أن يجاب للعلم به. وقال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يا أيها المسلمون، يا أبناء من تعلموا العلم النافع الذي أوصلهم إلى الدرجات العليا في الجنة، أبناؤكم إذا ما تعلموا العلم النافع وطلبوه لمرضات الواحد الأحد فأكلل به من علم. ويا لحسرة صاحبه، ويا لندامته، ويا لخسارته. علم لا يجعلك تشهد أن لا إله إلا الله وتعظم الله ليس بعلم، وعلم لا يجعلك تحافظ على الصلوات الخمس في جماعة ليس بعلم، وعلم لا يجعلك بارا بوالديك وصولا لرحمك صادقا وفيا خاشعا منيبا متقيا سنيا ليس بعلم. العلم ليس حفظ النصوص. من الناس من يحفظ القرآن ولكنه فاجر، يلعنه القرآن وتلعنه السنة. ومن الناس من يدهدئ بالكلمات ولكن قلبه ما عرف الله. ثم العنصر الثاني: كيف حول صلى الله عليه وسلم الجزيرة العربية من جزيرة يسكنها قدر رحل، جزيرة لا تفهم شيئا ولا تفقه شيئا ولا تعي شيئا، أهلها قتلة، نهبة، سلبة، سرقة، زنا، كذبة. ولو ظن القوميون أن العرب لهم مجد قبل الإسلام، أي مجد؟ مجد الإبل والبقر والغنم، مجد القتل والنهب، مجد الحقد والرغينة. لا، والذي رفع السماوات بلا عمد ما بدا مجدنا ولا تاريخنا ولا عظمتنا ولا ارتفعت موسنا إلا بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم. أتى عليه الصلاة والسلام للأمة الضائعة، الأمة المسكينة، الأمة الضالة، فهداها إلى الله. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لكن كيف علمهم؟ أعلمهم بالصوت والسيف؟ أعلمهم بالحبس والسجن؟ أعلمهم بالحديد والنار؟ لا والله، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لو كنت سفاكا ما اجتمعت عليك القلوب، ولو كنت قتالا نهابا ما حقتك القلوب. لكن كما قال الله: فبما رحمة من الله لنت لهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإنك لعلى خلق عظيم، أتيت أيها المصطفى إلى العرب الذين هم كقرون الثوم يتقاتلون على مورد الشاه ومربط الناقة، فأتيت بالخلق، بالبسمة، باللين، بالرفق، بالنصيحة فانقادت لك القلوب، فحررتها من وثنيتها ومن شركيتها وقدتها إلى الله. إن الدعاة الذين يحاولون اليوم أن يصلحوا بالتجريح والعنف وبالتعريض بالناس وبالنقد على بعض العلماء الذين لهم زلات إن غمرت في بحار حسناتهم، هؤلاء لا يفقهون، هؤلاء لا يعلمون، هؤلاء يفسدون أكثر مما يصلحون، وسوف يعلمون النتيجة أنه ليس بأيديهم نتيجة. الله يرسل موسى إلى فرعون السفاك، فرعون المجرم، فيقول لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال سفيان الثوري كما في تفسير ابن كثير القول اللين كنه، أي ناديه بالكنية، وكنيته فرعون كنيته أبو مرة، مرر الله وجهه في النار. فأخذ موسى يقول يا أبا مرة إذا أسلمت أنعم الله عليك بملكك وصحتك وشبابك. فالرسول عليه الصلاة والسلام جاء إلى هؤلاء الفتو الرحل الذين لا يتفاهمون إلا بلغة الهراوات والمشاعر، فأتى إليهم بالهدوء وباللين حتى قاد قلوبهم حتى يقول الله له من فوق سبع سماوات، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. معجزة، كيف استطعت تؤلف بين غطفان وبني تميم، وتؤلف بين قريش والأوس والخزرج، وتؤلف بين هوازن وفزارة حتى أصبحوا إخوانا متحابين متصافين متقاربين. أتاه عليه الصلاة والسلام بدوي جلف لا يفهم شيئا، تربى مع التيس والكلب، فدخل عليه على المصطفى صلى الله عليه وسلم فأخذ جبته وسحبها وقال يا محمد اعطني من مال الله الذي عندك لا من مال أبيك ولا من مال أمك. فغضب الصحابة وتبسم عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه، وأراد الصحابة أن يبطشوا بهذا الأعرابي ويطرحوه أرضا فيضربه ضربا مبرحا ينسى أباه وأمه. فقال عليه الصلاة والسلام خلوا بيني وبين الرجل، وأخذه وشبك أصابعه بأصابعه وأخذه يقوده إلى بيته ويمازحه ويلاطفه ويداعبه، ثم أتى به إلى غرفته وقال خذ ما شئت من تمر وزبيب وحب وثياب، هل أحسنت إليك؟ قال نعم، جزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. قال اخرج إلى أصحابي فأخبرهم بما فعلت بك وبما قلت لي ليذهب غيظهم الذي وجدوه في أنفسهم عليك. وخرج أمام الجماهير فقال له صلى الله عليه وسلم هل أحسنت إليك؟ قال نعم، جزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، ما رأيت معلما قبلك ولا بعدك أحسن منك. فقال عليه الصلاة والسلام وهو يتبسم للصحابة أتدرون ما مثلي ومثلكم ومثل هؤلاء هذا الأعرابي؟ قالوا لا يا رسول الله. قال مثلنا كمثل رجل كانت له دابة انفلتت منه فرت، فأخذ يلاحقها، فلما رآه الناس أخذوا يلاحقونها معه، فلما رأتهم ما زادت إلا فرارا. فقال أيها الناس خلوا بيني وبين دابتي أنا أعلم بها. فأتى بشيء من خشاش الأرض يعني من خضار الأرض وأخذ يلوح به أمام الدابة حتى أتت فأمسكها فقيدها. قال لو تركتكم وهذا الأعرابي ضربتموه، فكفر فدخل النار. وذهب الأعرابي إلى قبائله فكان داعية فيهم حتى أسلموا عن بكرة أبيهم. سبحان من علمه، سبحان من ثبته، سبحان من سدد خطاه على هذا التعليم. أفلا يأخذ الأساتذة الأخيار والمعلمون الأبرار درسا من هذا الأسلوب الراقي في تعليم شباب المسلمين؟ لقد أخطأ كثير من الأساتذة والمدرسين يوم استخدموا الصوت في جلب الأبشار وفي العنف وفي ضرب أبناء المسلمين. إن العنف لا يولد إلا عنفا، وإن البغض لا يأتي إلا ببغض. يقول عليه الصلاة والسلام: ما وجد الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. الدابة الجمل إذا رأى منك صلفا ورأى منك حدة قطع حباله وغضب عليك وناهش وباهش. فكيف بالأجيال؟ وكيف بأبناء المسلمين؟ والرسول عليه الصلاة والسلام أخذ في تعليمه أن يخاطب الناس على قدر عقولهم، وأستاذ الابتداء ليس كأستاذ الجامعة، إنه يريد أن يصل إلى عقول هؤلاء النشأ، إلى أفهامهم، فلا ينبغي عليه أن يكبر عليهم المعلومات ولا يحجم عليهم المقتضيات، لكن يخاطبهم بقدر عقولهم. في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم سمع أن أحد أطفال المسلمين أخو أنس اسمه عمير أو أبو عمير كان له نغر طائر يلعب به، طائر يلعب به فمات الطائر، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يشارك هذا الطفل آلامه وأحزانه، فذهب إليه في بيته وأظهر الأسى له صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ قال أهل العلم: فيه درس عظيم على أن الناس يخاطبون على قدر عقولهم، وأن المعلومات تصلهم على قدر العقول. كان عليه الصلاة والسلام إذا تكلم في الأعراب في البدو الرحل خاطبهم بكلام يفهمونه، بكلام على مستواهم وعلى ما تبلغه فهومهم. فإذا أتى إلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجلة الصحابة كلمهم في القضايا الكبرى. كان عليه الصلاة والسلام في التعليم ينهج طرقا شتى، منها التعليم بالقدوة في نفسه. والله ما قال كلمة إلا عمل بها، والله ما دعا الناس إلى خير إلا كان أول من يقود الناس إلى الخير، كان يتأثر بما يقول، واثق من نفسه، يدعو إلى الصدق وهو صادق، يدعو إلى الصلاة وهو مصلي، يدعو إلى الخشية وهو يخشى الله. أما الذي يدعو وهو كاذب فلن يجعل الله في دعوته خيرا ولن يكن لها تأثيرا. يدعو إلى بعض الناس، ونعوذ بالله أن نكون منهم، إلى بر الوالدين ويعق والديه، يدعو إلى صلة الرحم ويقطع رحمه، فلا يجعل الله لكلامه نورا ولا لدعوته تأثيرا. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ أفلا تعقلون؟ أما تستحون؟ تتكلمون كلاما جميلا وتحاضرون وتؤسسون وتؤلفون، ولكن الأفعال تكذب الأقوال. خجلا والله، وحياء من الله، وخيبة لمن يفعل ذلك إن لم يتب الله عليه سبحانه وتعالى. فكان عليه الصلاة والسلام يربي بالقدوة، يرونه المعلم، يراه أول من يفد عليه ساعة من الزمن فيهتدي بمرآه، لأنه يراه صادقا أمينا مخلصا محبا للخير قائدا إلى البر وإلى التعاطف. وكان يربي عليه الصلاة والسلام بالتطبيق، فهل وعى الأساتذة هذا المبدأ؟ كان إذا أراد أن يعلم الناس الصلاة قام فصلى أمامهم. إن كثرة الحصص النظرية بلا تطبيق والمحاضرات معناها إدخال المعلومات في الأذهان وخروجها من الآذان. في الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فقال: يا أيها الناس صلوا كما رأيتموني أصلي، ثم قام فصلى لهم، فأراهم كيف يركعون وكيف يسجدون وكيف يخشعون وكيف يسبحون. فهل أراد أحد من الأساتذة أو فكر أن يقف بدل أن يكتب كثيرا على السبورة معلومات لا تنفع أطفال المسلمين أن يريهم الوضوء؟ أن يريهم الصلاة، أن يريهم كيف يسبح لله عز وجل، أن يريهم هيئة صلاة الكسوف والاستسقاء وصلاة الخوف، ليكون علم التطبيق نافعا محفوظا مجديا. وكان عليه الصلاة والسلام يضرب الأمثال المذهلة التي تبقى في النفوس فلا تزول. أراد أن يصف لهم فضل الصلوات الخمس، فماذا عسى أن يقول؟ في الجزيرة العربية القاحلة قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل كل يوم منه خمس مرات، أيبقى من درنه شيء؟ وتوقفوا عند هذا المثال في الصحراء التي تلتهب، وتصوروا النهر وهو يمر بأبوابهم وكأن الماء يتدفق الماء البارد على رؤوسهم، فقالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. ورد مع الصحابة بالسوق فرأى جفرا ولد الماعز أسك ميت ليس له آذان ومع ذلك ميت حشفا وسؤكين، فرفعه بيده الشريفة وقال لأصحابه: من يريد منكم هذا بدرهم؟ قالوا: والله لو كان حيا ما يستاهل درهم لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ قال: والذي نفسي بيده. وقبلها يقول: أفرأيتم أنه هين على أهله؟ قالوا: من سهولته ومن هوانه على أهله رموه في السكك. قال: والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذا على أهله. هذا هو التعليم، وهذا هو وضوح المناهج. والعلم علمان: علم ضار لا ينفع، وهو العلم الذي يسلخ الشاب من مبادئه ومن دينه ومن تقواه ومن خشيته لله، فيخرج يحمل شهادة وهو فاجر، ويحمل مؤهلا علميا وهو فاسق، لا يعرف من الدين قليلا ولا كثيرا. فهذا هو العلم الضار، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. علم لا يصل إلى القلوب، علم لا تدمع منه العينان، علم لا يشهدك على كثرة الذكر والتلاوة وكثرة النوافل ويجعلك داعيا ليس بعلم. والعلم النافع سبق تفصيله، وللحديث بقية. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخيار، إنني أدعو كل معلم وأستاذ أن يتقي الله عز وجل في أجيال المسلمين، وأن يخلص النية، وأن يصدق مع الله عز وجل في تعليم شباب المسلمين. لا يظن أنها مجرد وظيفة واستلام راتب وقضاء وقت، لا والله، الأمر أعظم من ذلك. الأمر رسالة خالدة واتباع للرسول عليه الصلاة والسلام. إن المعلم كاد أن يكون من نبيا من الأنبياء، فإن أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام وورثة الأنبياء هم الدعاة إلى الله والأساتذة والمعلمون. فأدعو كل أستاذ إلى أن يكون مربيا وأن يكون متقيا، وأن يعلم أن هذه البلاد تختلف تماما عن كل بلاد، أقصد من غير بلاد المسلمين، عن التعليم وعن التوجيه. نحن لسنا في فرنسا ولا أمريكا ولا الصين، نحن في محفظة الوحي وفي قبلة المسلمين وفي بلد الحرمين، نحن في بلاد انبعثت منها لا إله إلا الله، وانطلقت منها الدعوة الخالدة، وسرحت منها الكتائب التي فتحت بلاد الدنيا. نحن علمنا هنا يصل إلى الله عز وجل، علمنا يؤخذ من فوق سبع سماوات كتاب وسنة، ونحن لا نتعلم، نسأل الله لا نتعلم لغير الأغراض التي يريدها الله عز وجل إن شاء الله. فيا أيها الأستاذ، مهما كان تخصصك تاريخا أو جغرافيا أو رياضيات أو تربية أو علم نفس، أنت معلم من المأجورين المشكورين في الإسلام. اجعل هذه المادة مادة عبادة، مادة صلة تصل الشباب بربهم سبحانه وتعالى، فإنك والله مسؤول عن هذا الدرس وعن هذه المادة التي تقدمها عند الله. لقد أجرى الله عز وجل ونبذ ببني إسرائيل يوم تعلموا علما وما استفادوا منه، غضب الله عليهم ولعنهم، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه، وبعدها ونسوا حظا مما ذكروا به. نقول ما للبركة في أرزاقنا قلت، ما للشباب إلا من رحم الله فسد، ما للأجسام أصابها الموت فبما نقضهم ميثاقهم. ولو اتقينا الله في تطبيق العلم رحمنا الله عز وجل. ووصف الله بني إسرائيل بأنهم كالحمير، تعلموا علما لكن ما استفادوا به، حمار عليه مجلدات، حمار على ظهره مصنفات، هل يستفيد الحمار؟ دماغه دماغ حمار، تكلم الحمار ليفهم ما يفهم، كمثل الحمار يحمل أسفارا. الآيات تقرأ في الفصل صباح مساء والأحاديث، ولكن صم بكم عمي فهم لا يرجعون. يا شباب الإسلام، هذا القرآن وهذه السنة وهذه الجامعات وهذه المعاهد وهذه المدارس ما أقيمت إلا تقودكم إلى جنة عرضها السماوات والأرض. الخواجات يتعلمون للدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. الخواجات ينتهي علمهم إلى المادة، ولكن ما وراء عالم الشهادة يصفقون فيه، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. هذا مثل لعالم السوء، لطالب العلم الفاسق الفاجر. رجل من بني إسرائيل اسمه بلعام بن باعوراء تعلم العلم، فلما تعلم العلم أراد الله أن يرفعه بالعلم لكن ما ارتفع، خسيس، جعل مكان التلاوة أغنية ماجنة، جعل مكان المصحف مجلة خليعة، جعل مكان الدروس وحلقات العلم رفقة السوء في المقاهي والملاهي. الليالي الحمراء، الليالي السوداء في تاريخ الإنسان، فما اهتدى. قال عز من قائل: يا محمد اتلو على شباب أمتك اتلو عليهم مثل الذي آتيناه آياتنا واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. سبحان الله، يريد الله أن يكرم الإنسان فيعبى الإنسان، ويريد أن يلبسه ثوب الستر فيخلع ثوب الستر، ويريد أن يرفعه من الطين ومن الرذيلة ومن الفاحشة فيعبى الإنسان. فماذا حله كالكلب؟ الكلب يلهث، إذا أدخلته الظل أخرج لسانه ولهث واضطرد نفسه، وإن أخرجته في الشمس لهث وأخرج لسانه. الظل والشمس سيان عند الكلب، ولذلك بعض الناس نسأل الله ألا نكون منهم وإياكم،